الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل خير، وبين لنا كل شر، وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ومما حذر منه عليه الصلاة والسلام الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن ألا ثم تكون فتن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر فواها. ومن أعظم الفتن وأضر الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النساء يا عباد الله فتنة، لأن النساء مزينة في أعين الرجال. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فبدأ بفتنة النساء. والمرأة يا عباد الله عورة يزينها الشيطان في أعين الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت يعني من بيتها استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال. وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. والمرأة كما جاء في الحديث أيضا تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا أدبرت أدبرت في صورة شيطان. وهذا لأن الشيطان يزينها في أعين الرجال فتفتن الرجال. والإسلام لا يخفاكم كرم المرأة، وجاء بالحقوق الواجبة لها، وأمر بمعاشرة الزوجة عشرة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ومع ذلك حذرنا من فتنة النساء. إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا أدبرت أدبرت في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يدفع ما في نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة يا عباد الله فتنة، وكم من بيت انهدم، وكم من أسرة تفرقت، وكم من مجتمعات تخلخلت بسبب فتنة النساء، بسبب قتل الفضيلة ونحر الحياء وانتشار الفواحش في الأسر والمجتمعات بسبب فتنة امرأة واحدة. ماذا صنع الإسلام يا عباد الله مقابل فتنة النساء؟ جاء الإسلام بالتدابير التي تحمي المجتمع والفرد من فتنة النساء. جاء بتدابير صارمة وبأساليب تكافح هذه الفتنة، حتى يبقى المسلمون في أمن وأمان قلبي ومجتمعي. فمن أول التدابير التي جاء بها الإسلام للحفاظ على المجتمع من فتنة النساء، أن الإسلام أمر المرأة بالقرار في بيتها. الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها مكرمة معززة، تربي أبناءها وتربي الجيل المسلم، وليس المقصود أن تجلس في بيتها مهانة، بل المقصود أن تجلس في بيتها مكرمة معززة يكرمها زوجها ويأتي إليها بما تحتاج إليه، وهي تقوم بتربية الأبناء وإنشاء الجيل الذي يبني الأمة. قال الله تبارك وتعالى: لخير النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن. فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، ولا يجوز لها أن تكثر الخروج من بيتها بلا حاجة وتفتن الرجال فتخرج عند الحاجة أو عند الضرورة. قال الله تبارك وتعالى عن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تبعدان الأنعام عن الماء حتى لا يختلطن بالرجال. فالأصل أنهن في بيتهن، لكنهن خرجن من أجل الحاجة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يبتعد الرجال. وأبونا شيخ كبير، سبب خروجنا أن أبانا شيخ كبير وليس لنا أحد يسقي هذه الأنعام. فالأمر الأول يا عباد الله أن تقر المرأة في بيتها وتبقى في حضن أبيها أو زوجها أو وليها في البيت. الأمر الثاني: منع الإسلام من الاختلاط، سواء أكان هذا الاختلاط في البيوت أو خارج البيوت، في أماكن العمل أو في الأعراس أو في غير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا الخطاب لخير البشر بعد الأنبياء الصحابة، ويخاطب الصحابة في مقابل أمهات المؤمنين، فالمخاطب من الطرفين من أطهر وأشرف الناس. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولا تخالطهن لا في البيوت ولا في خارج البيوت. والاختلاط بين الرجال والنساء يأتي بالدمار، ويأتي بالفواحش والعياذ بالله، ويأتي بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، يأتي إلى بيت أخيه أو قريبه فيدخل ولا ينتبه له الناس، وربما دخل ولم يجد قريبه أو أخاه. قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الحمو وقريب الزوج إذا دخل على زوجة قريبه أو زوجة أخيه حصل الموت، وحصل الزنا، وحصلت الفواحش، وحصل اختلاط الأنساب. لذلك لا يجوز للمسلم أن يتساهل في الاختلاط بالنساء حتى في أماكن العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وحتى في أثناء الطواف حول البيت وإن خالف الناس، الأصل في المرأة أن تطوف بعيدا عن الرجال، لكن الآن بسبب الجهل وبسبب قلة الحياء حصل ما حصل من اختلاط الرجال بالنساء. الأمر الثالث مما جاء به الإسلام للحفاظ على المجتمع من فتنة النساء أنه منع كل تصرف تتصرفه المرأة ويجذب انتباه الرجال ويجعل الرجال ينظرون إليها. منع كل تصرف يجذب انتباه الرجال ويجعل الرجال ينظرون إلى المرأة. فمنع المرأة من ترقيق زوجها والتغنج أمام الرجال الأجانب. قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: غيرهن أولى فلا تخضعن بالقول، أي لا ترققن أصواتكن فيطمع الذي في قلبه مرض، أي الذي في قلبه مرض الشهوة، وقلن قولا معروفا. ومنع المرأة من أن تلبس الخلخال الذي يخرج الأصوات إذا خرجت ليجذب انتباه الرجال. قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكذلك منع الإسلام المرأة من أن تخرج متعطرة. واليوم المرأة تذهب وتخالط الرجال، وربما مكتبها مع مكتب الرجل، والبخور شغال والطيب شغال، وكأنهم يجهلون دين الله وشريعة الله تبارك وتعالى. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استعطرت المرأة فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية. حتى لو خرجت إلى بيت الله، وحتى لو خرجت إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى وإلى بيوت الله، لا يجوز لها أن تخرج متعطرة متزينة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ليس على إطلاقه بحيث تخرج المرأة متزينة متبرجة متعطرة، لا، المقصود لا نمنعها إن التزمت بضوابط الشرع والتزمت بالإسلام. لذلك جاء عن بعض السلف من النساء أنها قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج. الأمر الرابع الذي جاء به الإسلام للحفاظ على المجتمع من فتنة النساء أنه أمر الطرفين من الرجال والنساء بغض البصر. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر يقود إلى حفظ الفرج، ومن أطلق بصره لم يحفظ فرجه. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل إذا أطلق العنان لعينيه فنظرن إلى ما حرم الله تبارك وتعالى حصل الفساد القلبي، وحصل الدمار، وحصلت الفواحش والعياذ بالله. لذلك قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فمن أراد زكاة قلبه وأراد السعادة والطمأنينة والأمن والاطمئنان فليغض بصره. أما التساهل في ذلك في الجامعات وفي أماكن العمل، والآن في الأعراس يدخل الرجال على النساء فيرقص هؤلاء مع هؤلاء لا حياء ولا خجل، هذا مخالف، وهذا والله يتعس الإنسان قبل أن يدمر المجتمع. نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء فدمار. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا لا مرحبا بخير، يعني نظر جاء بالخطر جاء بالشر. فينبغي للمسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى، وخاصة في هذا الزمان الذي سهل فيه النظر إلى الحرام، وصار النظر للحرام من أسهل ما يكون في الجوالات وفي التلفاز وعلى القنوات، وانت في الشارع إعلانات للنساء وهن كاسيات عاريات على أحسن صورة. ينبغي للمسلم أن يربي في نفسه وفي أولاده مراقبة الله تبارك وتعالى، حتى صار بعض المستقيمين يتساهل في هذا الأمر، فلا بأس عنده أن يأتي ليحاور امرأة في لقاء وفي اجتماع وعلى التلفاز وعلى مرأى العالم كله، كأنه لم يستمع إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بغض البصر. فينبغي للمسلم أن يراقب الله إذا اختلى في نفسه، خاصة إذا اختلى بنفسه. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا أردت أن تعرف مقدار إيمانك وخوفك من الله تبارك وتعالى فانظر إلى نفسك، إذا خلوت معها ولا رقيب عليك إلا الله سبحانه وتعالى. راود رجل امرأة على نفسها فقال ليس ثم إلا أنا وأنت والكواكب، فقالت وأين مكوكبها؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ سأل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، حين الإنسان يكون ماشيا في الشارع فينظر ربما إلى إعلان أو ينظر إلى المرأة فجأة، فما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك مباشرة، اصرف بصرك، لا تتساهل، لأنك إذا تساهلت فهذا يؤدي إلى ما بعده إلى ما بعده حتى يدمر قلبك ويسود ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرمه. أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته في السر والعلن. قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أيها المسلمون عباد الله، ومن التدابير التي جاء بها الإسلام للحفاظ على المجتمع من فتنة النساء وللحفاظ على النساء أنفسهن أن الإسلام أمر المرأة بالحجاب الشرعي إذا خرجت من بيتها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قال الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية الإسلام جاء بأن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وللأسف الشديد الآن صار الحجاب غير الشرعي، ما يسمى بالحجاب وهو غير شرعي في ظن كثير من النساء شرعيا، صارت المرأة تخرج وتلبس النقاب وتظهر خدودها وتجعل الزينة على عيونها وعلى خدودها وتقول بأنها متحجبة. وينبغي للمرأة أن تعلم بأن التزامها بالحجاب الشرعي يجلب لها الأجر والثواب من عند الله، طالما أن المرأة إذا خرجت من بيتها فلبست حجابها ابتغاء وجه ربها فالأجر يسري ويجري لها وهي تمشي وتذهب وتجيء. وينبغي أيها المسلمون أن نبين ما هي شروط الحجاب الشرعي التي جاء بها الإسلام حتى تعلم، لئلا يظن بعض الناس أن الحجاب الذي تلبسه بنتها أو زوجتها أو حتى المرأة التي تسمعنا، حتى تعلم ما الواجب عليها تجاهها الحجاب الشرعي. شروط الحجاب الشرعي أيها الإخوة 8. الشرط الأول أن يغطي هذا الحجاب، ولما أقول الحجاب المقصود ما يغطي جسد المرأة كلها، لأنه انتشر عند الناس أن الحجاب ما يغطي الرأس، لا، الحجاب هو ما يغطي المرأة كلها. أولا الشرط الأول أن يغطي اللباس جميع المرأة فلا يظهر منها شيء إلا عينيها فقط. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون هذا اللباس واسعا لا يصف أعضاء المرأة. ثالثا أن يكون هذا اللباس سميكا لا يشف عما بعده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. قال العلماء: كاسيات عاريات يلبسن الملابس لكن الشفافة، فيظن الناس أو تظن النساء بأنهن كاسيات وهن في الحقيقة عاريات. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، يضعن على رؤوسهن أشياء تكبر رؤوسهن ليجلبن نظر الرجال إليهن، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس. الشرط الرابع من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ثوب شهرة، يعني هذا الثوب أن يكون من لباس المجتمع الذي تعيش فيه المرأة مما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. فالنساء مثلا في أفريقيا لباسهن الشرعي يختلف عن النساء في الخليج، وهكذا في الشام، فتلتزم المرأة اللباس الشرعي الذي يوجد في بلدها، ولا تلبس اللباس الذي تخالف به أهل بلدها وإن كان شرعيا لأنه يجلب النظر إليها. الشرط الخامس ألا يكون هذا اللباس مبخرا ولا مطيبا. الشرط السادس ألا يكون هذا اللباس زينة في نفسه، فبعض النساء الآن تزين لباسها، تجعل عليه النقوش والأشياء هذه التي تجذب الرجال وتجعل الرجال ينظرون إليها، وهذا لا يجوز وحرام. الشرط الذي بعده أن لا تتشبه المرأة بالرجال في لباسها. الشرط الذي بعده أن لا تتشبه المرأة بالنساء الفاجرات والعياذ بالله. فهذه شروط الحجاب الشرعي أيها الإخوة الكرام: أن يكون اللباس يغطي جميع بدن المرأة، أن يكون سميكا لا يشف لا يصف، أن يكون سميكا لا يشف، أن يكون واسعا لا يصف، أن لا يكون ثوب شهرة، أن لا يكون زينة في نفسه، أن لا تتشبه المرأة فيه بالرجال، أن لا تتشبه بالفاجرات، أن لا يكون معطرا ولا مطيبة. إذا اتبع المجتمع المسلم هذه التعليمات ومشى على أوامر الله تبارك وتعالى وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حفظ المجتمع، فكان عفيفا ولم تنتشر فيه الفواحش ولا الزنا، ولم يحصل فيه من الأمور التي تجعل المجتمع مجتمعا سيئا والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزنا والربا إذا ظهرت في المجتمع حل عليه عذاب الله. فنعوذ بالله من عذاب الله ومن سخطه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات سواء السبيل. ثم أعلم رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك المكرمين، وعن آل بيت نبيك الطاهرين الطيبين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أبصارنا واحفظ فروجنا، اللهم ارزقنا العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.